رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين، واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول شرح كتاب القضاء من كتاب الروض المربع. وبدأ المؤلف بالتعريف، وقد ذكرنا التعريف وما يحتاج إليه من شرح في الدرس الماضي. والتعريف هو أحد الحدود العشرة التي يتحدث عنها في كل فن، أو هي عبارة عن مقدمات لكل فن، وقد ذكرها العلامة الصبان المتوفى في عام 1206، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجمع حاز الشرفا. ولذلك انتهى كلامه أو نظمه. ولذلك نحن سوف نتناول هذه المقدمات. المقدمة الأولى الحد، وقد سبق بيانه في الدرس الماضي، والمراد بالحد التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. وأما المقدمة الثانية فهي الموضوع، والمراد بالموضوع هو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والجهة التي تتوحد فيها المسائل، وهو هنا الموضوع موضوع علم القضاء وأحكام القضاء والتقاضي، ما يتعلق بتعريف، ما يتعلق ببيان حكم شروط القاضي واختصاصاته إلى آخر ما يرد في باب القضاء. والمقدمة الثالثة هي الثمرة أو الغاية من هذا الفن أو من هذا العلم، علم القضاء. والمراد بالثمرة أو الغاية الفائدة التي يحققها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. والثمرة والغاية من علم القضاء هو معرفة من يصلح للقضاء واختصاصه، وكذا معرفة سير الدعوة وطرق الإثبات، وإيصال الحقوق لأصحابها في أخصر الطرق وأوجزها على وجه الضبط والإتقان. ومما يحسن ذكره من الثمرة والغاية من علم القضاء أن نذكر الحكمة أيضا من القضاء، فقد قالوا فيه بأنها إيصال الحقوق لأصحابها بحق وعدل، وقمع الظالم ونصرة المظلوم، وقطع النزاع ورفع التهارج والفوضى، بمنع تعدي الناس بعضهم على بعض بمد الأيدي، وإنما يرجع فيه إلى الفصل بالقضاء. وكذا من حكمة القضاء إزالة الضغائن برفع الخلاف، فإن الحاكم إذا حكم قطع النزاع وانتهى تبعا له ما في النفوس من ضغائن. وأما الحد أو المقدمة الرابعة فهي النسبة، والمراد بها صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم، ونسبة أي علم إلى غيره. وهنا علم القضاء هو جزء من علم الفقه، فإن علم الفقه الذي هو خلاصة الكتاب والسنة الفروع الفقهية التي دونها العلماء مستنبطين لها من الكتاب والسنة يسمى علم الفقه. لما تحدثوا عن علم الفقه تجدهم يعقدون كتابا للقضاء، وهذا تجده في سائر المدونات الفقهية. فإذا علم القضاء هو جزء من علم الفقه، كما أن علم الفرائض هو جزء من علم الفقه. والمقدمة الخامسة الفضل، والمراد به ما للعلم منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. ولا شك أن علم القضاء له فضل عظيم ومكانة كبيرة، ويستمد هذه المكانة من علم الفقه نفسه الذي هو تحصيل الفروع الفقهية، فإنه قد ثبتت أفضليته في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء الإسلام بالحث على التعلم وبيان فضله، كما في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففي هذه الآيات بيان لفضل العلم، والآية الأولى أن أهل الإيمان والعلم لهم رفعة ومكانة في الدنيا والآخرة، وذلك يدل على فضل العلم، على فضيلة العلم وفضل أهله. وكذلك قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب بأنهم لا يستوون، فيه دليل على فضيلة العلم وعلى فضيلة أهله مما يستتبع ذلك فضيلة علم القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على فضيلة علم القضاء أيضا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. ففي هذا الحديث بيان لفضيلة العلم، لعناية الله عز وجل به، فقد جعل طلبه طريقا للجنة. وكذلك مما يدل على فضل علم القضاء من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه، وما ذلك إلا لأن الفقه هو سيد العلوم الذي يجمع علم الكتاب والسنة، والقضاء داخل في هذا العلم. وكل ذلك يدل على مكانة العلم وفضله، كما أنه ورد في فضل القضاء أحاديث تدل على مكانته، وبالتالي يستتبع ذلك فضل العلم، لأن شرف العلم يكون من شرف الموضوع الذي يعالجه ويخدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فقد وهذا الحديث متفق عليه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالحق والقضاء به مما يغبط عليه الإنسان، فدل ذلك على فضله وعلى ما يوصل إليه من العلوم. وكذا مما يدل على مكانة القضاء وفضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو يدل على مكانة المقسطين القائمين بالأحكام في الفصل بين الخصوم، و وهذا ولا شك لا يتأتى إلا لمن علم أحاط بعلوم القضاء وبالطرق الموصلة إليه، كيفية تسيير الدعوة، طرق الإثبات وما في حكم ذلك. فدل ذلك أيضا على فضيلة علم القضاء وعلى مكانته وأهميته. ومما جاء عن العلماء في بيان مكانة القضاء ما ذكروه من امتياز علم القضاء على فقه الفروع، ولأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم لأحكام الوقائع والجزئيات. وقالوا بأن غالب تلك المقدمات لم يجري لها في دواوين الفقه ذكرى ولا أحاط بها الفقيه خبرى، وأن عليها مدار الأحكام، وأن الجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام، وهذا مما ذكره الإمام ابن فرحون في التبصرة. كذلك مما يدل على فضل مكان علم القضاء وأهميته وفضله ما ذكره ميار الفاسي، وميار الفاسي هذا هو أحد شراح تحفة الحكام، وهو نظم في أحكام القضاء على مذهب المالكية، فقد قال: فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجل الآداب المرعية، وخطته من أعظم الخطط الشرعية، ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورئيس العلوم الإسلامية بل هو رأسها. فعلم القضاء كما يقول ميار الفاسي ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورأس العلوم الإسلامية بل هو رأسها. وكما قلت إنما حازت علوم القضاء هذا الشرف لفضيلة ما تخدمه وما هي وسيلة إلى تحقيقه من الفصل بين الخصومات، من الإعانة، إعانة القاضي في الفصل بين الخصومات، ومن فعل ومن خدأ، والعلم الذي يخدم ذلك لا شك أنه له أهمية كبيرة ومكان عظيم. وكذلك يقول ابن أبي الدم الشافعي في كتابه أدب القضاء، قال: فإن أولى ما أعملت فيه القرائح وعلقت به الأفكار اللواقح، وعني العالم بجمعه وتصنيفه، وأجهد نفسه في ترتيبه وتأليفه ما فيه صلاح العواقب، حتى قال: وهو علم فروع الشريعة من الحلال والحرام والواجب والمندوب، وأخصها بالأولوية علم الأقضية والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام، فإن الانتداب للإصلاح بين المتحاكمين والانتصار للمظلوم من الظالم فيما يجري بين المتخاصمين من أفضل القربات وأرفع الطاعات. كل ذلك يدل على مكانة علم القضاء وأهميته، وكما قلت إنما يستقي ذلك من أهمية الموضوع الذي يعالجه ويتحدث عنه. أما المقدمة السادسة فهي الواضع، وهي تعني أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، فما يشتمل على تطور التأليف في العلم ومراحله. وهنا نقول بأن ما نقل إلينا أن أول من صنف في القضاء هو أبو يوسف، وهو من قضاة الحنفية، وهو المتوفى في عام 182، وكتابه لم أقف عليه حتى الآن، لكن يذكره الكاتبون في علم القضاء. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى في عام 204 قد ألف كتابا في القضاء ولم يوقف عليه مفرد، وإنما قال بعضهم لعله هو الكتاب المضموم إلى الأم، فإن كتابه الأم فيه جمع أو باب يتعلق بكتاب القضاء. وأما تاريخ تدرج التأليف في العلم فهو كما حدث مالك بن أنس رضي الله رحمه الله قال: كان الرجال يقدمون إلى المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم، ولم يكن بهذه البلدة يعني المدينة أعلم بالقضاء من أبي بكر، من أبي بكر بن عبد الرحمن، كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وكان قد أخذ شيئا من علم القضاء من أبان بن عثمان، وأخذ ذلك أبان عن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن هنا نعرف الاهتمام بعلم القضاء، وأن الاهتمام بهذا الفن قديم جدا، ولازال العلماء يهتمون به ويكتبون عنه في مدوناتهم الفقهية، وأفرده جمع كثير من العلماء بمؤلفات مستقلة في كافة المذاهب، سواء كان ذلك من الحنفية أو من المالكية أو من الشافعية أو من الحنابلة، ولعله إذا اتسع الوقت في مناسبة أخرى أن نذكر أهم المصنفات في هذا العلم. وأما المقدمة السابعة فهي حول الاسم، الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما عليه. وهنا نقول بأنه يطلق على علم القضاء تارة كتاب القضاء أو علم القضاء، وتارة علم الأقضية، وأخرى علم الأحكام، وأخرى أدب القضاء، وغيرها أيضا أدب القاضي. ولذلك نجد مصنفات تارة باسم أدب القضاء وتارة باسم أدب القاضي وغير ذلك من الأسماء الاصطلاحية التي تطلق على هذا الفن. وأما المقدمة الثانية فهي تعلق باستمداده، باستمداد علم هذا الفن، والمراد بها الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم ومسائله ومطالبه. وهنا نقول لا شك أن علم القضاء هو كما كررنا مرارا بأنه جزء من علم الفقه، والفقه تستمد أحكامه من مصادر التشريع المقررة في أصول الفقه: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان. وكل هذه أصول لعلم الأقضية يستمد منها أحكام التقاضي والقضاء، وتؤصل على ضوئها هذه الأحكام المقررة في كتب الفقهاء المتعلقة بهذا الفن. وأما المقدمة التاسعة فهي الحكم، ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم بين الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، ويلحق بعضهم، وهو إلحاق صحيح، الصحيح والباطل، وبذلك تكون الأحكام التكليفية سبعة. وإذا أردنا أن نتكلم عن حكم تعلم هذا العلم فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كما هو الحكم في تعلم الفقه. ولكن بالنسبة للقاضي فإن بعض فروع هذا الفن هي فرض عين عليه، فقالوا بأنه يجب على القاضي أن يحيط بأحكام المرافعات، وأن يحيط بطرق الإثبات، لأن هذه مما يستطيع أن يسير بها الدعوى أحكام المرافعات مما يستطيع أن يسير بها الدعوة، وأحكام الإثبات هي الوسائل التي يستطيع بها إثبات الواقعات حينما يختلف الخصوم لديه، وهو لا يستطيع أن يحكم في القضية بحق وعدل إلا بالإحاطة بهذه الأصول بأحكام المرافعات وأحكام الإثبات. وأما المقدمة العاشرة فهي المسائل، والمراد بها المطالب التي يبحثها ويقررها هذا العلم، والتي تندرج تحت موضوعه. والمتأمل، أقول المتأمل فيما دونه العلماء في أحكام القضاء بأن مسائل هذا الفن تتعلق بحكمه كما سوف نأتي من جهة حكمه على القاضي وحكمه على الإمام، كما تتعلق ببيان شروط القاضي وكيفية توليته واختصاصاته، كما تتحدث عن أحكام الدعوة وعن آداب القاضي، كما تتحدث عن أحكام الإثبات كذلك. ولذلك صاغها بعض المعاصرين بأن أحكام هذا الفن تدور على فنون ثلاثة: السلطة القضائية فيما يتعلق بالقاضي وشروطه وكيفية تعيينه واختصاصاته، والمرافعات ويدخل في ذلك أحكام الدعوة وكيفية تسيير الدعوة من كيفية إحضار الخصوم وانقطاع الخصومة وشطب الدعوة إلى آخره. والفن الثالث طرق الإثبات ووسائله، وهي الطرق التي يرجع إليها القاضي في إثبات الوقائع عند التنازع، سواء كان ذلك من الإقرار أو الشهادة أو اليمين أو القرائن وغير ذلك من طرق الإثبات التي يتحدث عنها الفقهاء. وثم فرع أو فن رابع من علوم القضاء، وهو علم التوصيف القضائي، تنزيل الأحكام على الوقائع، وهو من الأهمية بمكان، وإن لم تجري العناية به بالتنصيص عليه كما فعل بطرق الإثبات والمرافعات وشروط القاضي وما في حكمها، إلا أن بعض العلماء أشار إليه إشارات خفيفة. ولكن يجب أن نعرف أن علم التكييف أو التوصيف القضائي من الأهمية بمكان، ولا يستغني القاضي وكذا المفتي عن تعلم أصوله ليعرف كيف ينزل الأحكام على الوقائع، كيف يحدد الحكم الكلي وكيف يفسره وكيف يؤصله وكيف ينقح الواقع موضع التنازع وكيف يسعى لإثباتها وكيف يسعى إلى تفسيرها، وكذا كيف يعمل أصول المواءمة من النظر إلى المآلات ومن مراعاة الحاجات والضرورات ومن مراعاة مقاصد الشريعة ومن مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص ومن مراعاة مبدأ درء الحدود والقصاص بالشبهات. فكل هذه تتعلق بالتكييف أو التوصيف القضائي، وقد قمت ببحث هذا الموضوع في كتاب أسميته توصيف الأقضية وهو مطبوع ومتداول. هذا فيما يتعلق بالحدود بالمقدمات العشرة التي تجري في كل فن، فقد ذكرناها وعرفنا بها وشرحناها فيما يتعلق بعلوم القضاء. والآن نستمر في القراءة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. أولا نتحدث قبل فرض الكفاية عن مشروعية القضاء، ولا شك أن القضاء مشروع والناس محتاجون إليه، ولذا جاءت شرعيته في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودل عليه القياس والاعتبار الصحيح. أما مشروعيته من كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل في كتابه: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقوله فاحكم بين الناس بالحق هذا دليل على مشروعية القضاء، وأن الله عز وجل جعل داود خليفة وأمره بالفصل في الخصومات، فدل على مشروعية القضاء، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم تأتي شريعتنا بنفسه. وكذلك يدل على شرعية القضاء قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتحاكم إلى الكتاب والسنة يكون بواسطة القضاء، فدل ذلك على مشروعية القضاء. وكذلك قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمعنى: إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في ذلك الفصل في الخصومات، فدل ذلك على مشروعية القضاء. وكذلك مما يدل على مشروعية القضاء من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم يتصدى للأقضية، وأنه مأجور على كل حال، مما يدل على شرعية التقاضي. وهكذا تولي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للفصل بين الخصومات في وقائع كثيرة نقلت إلينا، ومن ثم صحابته من بعده من الأئمة المهديين من الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين من غيرهم، كلهم تولوا القضاء والفصل بين الناس، مما يدل على شرعية القضاء. ومما يدل عليه من القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجمع إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم، وإذا كان ذلك في الجمع اليسير فكيف إذا كان ذلك في الاختلاف بين الناس. وإنما جعلت الإمارة في السفر مثلا على أقل الأحوال للرجوع إليه عند الاختلاف وأمور مهام السفر. فكذلك الفصل في الخصومات لا بد منها من تولي القضاء ومن القيام بالفصل فيه قطعا للنزاع. وكذلك مما يدل على مشروعية القضاء من المعنى والمعقول أن الإنسان مدني بالطبع، وعند اختلافه مع غيره يقع الخلاف، لأنه يحصل عند الاجتماع يحصل هناك مصالح وتعاملات، وربما تعارضت المصالح واختلف في التعاملات، فكان الرجوع فيها إلى الفصل للقضاء، إما لشهوة تصدر من شقي فيطمع في حق أخيه، أو لشبهة تعرض لتقي فيحتاج إلى إزالتها عند اختلافه مع أخيه. والمرجع في ذلك جميعه إلى القضاء، فدل ذلك على مشروعية القضاء. ولذلك قال بعضهم: لا بد للناس من قاض، أيترك الناس يأكل بعضهم بعضا؟ فدل ذلك على مشروعية القضاء. وربما اعترض البعض فقال: أنت تقول بمشروعية القضاء، ولكن يعني هناك نصوص ظاهرها التخويف من القضاء، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وذكر قاضيا في الجنة وقاضيان في النار. فهم يقولون مثلا أن الثلثين في النار، فكيف يجتمع هذا مع مشروعيته والترغيب في توليته كما مر من الأحاديث، ونقول أن إيراد ذلك للزهد في القضاء والتنفير عنه هذا أمر غير صحيح، هذا أمر غير صحيح. أما قولهم، أما الاستدلال بأن القضاة ثلاثة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضيان اللذان في النار فأحدهما من حكم على جهل، وأما الثالث من علم الحق وحكم بالهوى. فنحن نقول هنا إذا حكم القاضي بجهل أو بهوى فلا شك أن هذا على خطر عظيم، وأما إذا حكم بحق وعدل فذلك هو المطلوب. ونحن نقول هنا أن القاضي يتولى ويولى ليحكم بحق وعدل، وقد سمعتم أن الحكم بالحق والعدل هذا من المسائل الذي يغبط عليها المسلم، فكيف بطالب العلم الذي يتولى هذه المهمة العظيمة؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، وحسد هنا معنى لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن عندنا هنا ترغيب، وهو أنه يقضي بها ويعلمها. وأما الاستدلال بحديث من ولي القضاء بغير سكين، فقد قال جمع من أهل العلم عن هذا الحديث أن فيه الترغيب لا التنفير. كيف ذلك؟ أن قوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا بيان لما يكابده القاضي مع الأقارب والأباعد في إقامة العدل، فإن إقامة العدل يحتاج من القاضي إلى تأسيس وإلى مصامدة من تدخل الشفعاء وإلى استقلال. فكأنه هنا وهو يعني يكابد هذه المواقف كأنه ذبح بغير سكين من شدة ما يعانيه من تحمل هذه المسؤولية العظيمة، وهذا وكلما عظمت المشقة عظم الأجر، فهذا فيه الترغيب وليس فيه التنفير من القضاء، فلنعلم ذلك فإنه مهم. وأما قول الشيخ وهو فرض كفاية فهذا حكمه على عموم الأفراد، حكم القضاء على عموم الأفراد وعلى طلبة العلم، أعني من طلبة العلم، أنه فرض كفاية، ومن شأن فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا قام عدد من طلبة العلم للقيام بهذه المهمة بما يغني كافة الناس ويفصل في خصوماتهم فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وهذا يعني أنه لا بد أن تتصدى فئة من الناس للقيام بهذه المهمة. وهذا يقودنا إلى أمر آخر، إذا كان القضاء فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به كما ذكر الشيخ هنا، لكن متى يتعين؟ يتعين كما ذكر أهل العلم في حالين، إذا وجد مؤهل ولم يوجد غيره، بمعنى يتعين عليه إذا لم يكن سواه يقوم بهذه المهمة، في هذه الحال يجب عليه عينا. الأمر الثاني إذا عينه الإمام أو نوابه، إذا عينه الإمام أو نوابه تعين عليه القبول. ليش؟ لأن الإمام له أن يخصص المباح بأن يقول أنت يا فلان يلزمك القضاء، وبغير هذا كيف يمكن أن تستقيم أمور الناس؟ لو قلنا على فرض الكفاية وكل واحد تخلى عن هذه المسؤولية فإن الناس يعيشون في مرج وفي تخاصم وفي تقاتل، ولأنهم لم يجدوا من يفصل في خصوماتهم. ولذلك إذا عين الإمام مؤهلا وجب عليه، إذا عين الإمام مؤهلا وجب عليه في هذه الحال أن يلتزم بهذا التعيين وأن يقوم به. وصاحب المغني رحمه الله قال في تحدث عن هذه المسألة وقال قسم قسم الناس في القضاء إلى ثلاثة أقسام: من لا يجوز له الدخول فيه وهو من لم يتأهل له ولم تتحقق فيه شروطه، والقسم الثاني من يجوز له ولا يجب عليه وهو من تأهل له ووجد غيره، والقسم الثالث من يجب عليه وهو من تأهل له ولم يوجد سواه أو كما قلنا من عينه الإمام. وبهذا يتضح حكم هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. إنه هنا في الأول حكم القضاء على عموم الأفراد من طلبة أهل العلم، هذه الفقرة في حكم القضاء إقامة القضاة، حكم إقامة القضاة على الإمام. وذكر الشيخ هنا أنه يلزم بمعنى يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا بقدر حاجة الناس، وعلل ذلك لأن الإمام لا يمكن أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب عليه أن ينيب عنه في كل إقليم من يقوم بهذه المهمة ويتولى الفصل بين الناس حتى لا تتضيع الحقوق ولا يحصل التهارج والفوضى بين الناس. وقوله يقيم في كل إقليم، المراد أن يكون ذلك بقدر حاجة الناس، لا يعني كل إقليم عظيم قاضي واحد بس، حتى لو يعني ازدحم الناس ولم يستطيع أحد أن يتوصل إلى موعد في الخصومة إلا بعد سنين، لا، المراد على سبيل الكفاية، بمعنى يلزم الإمام أن يقيم في البلد، بل نقول في البلد الواحد، بقدر كفاية الناس، بقدر ما يكفي الناس ويدفع حاجتهم في الفصل إلى الخصومات، فإنه يتعين أن يعين من القضاة ما يكفي لهذا الغرض. نعم. قال رحمه الله: ويختار لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، ويأمره بتقوى الله لأن التقوى رأس الدين، ويأمره بأن يتحرى العدل أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، ويجتهد القاضي في إقامته أي إقامة العدل بين الأخصام. نعم. هنا ذكر الشيخ بأن على الإمام أن يختار لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا. ليش؟ كما علل الشيخ لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح، وهناك قاعدة أخرى أيضا أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، فيجب عليه أن يحقق مصلحة المسلمين في التعيين، ذلك بأن الأصل في الفصل في الخصومات أنه منعقد ضمن ولاية الخلافة، الولاية العامة، الخليفة من ضمن مهام الفصل في الخصومات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق يباشر بنفسه الفصل في الخصومات، فلما كثر الناس واتسعت الفتوحات عين، ولذلك نجد أنه بعث معاذا إلى اليمن، كما بعث عليا إلى اليمن قضاة، فكان يبعث للأقاليم، ولذلك نقول أن الإمام يفوض هذه المهمة إلى من يقوم بها لتحصل الكفاية للناس. فإذا اختار ويجب عليه أن يختار، فيجب أن يبحث ويدقق في اختياره في أحسن الموجود لديه، كما قال الشيخ هنا أفضل من يجد علما وورعا، ذلك لأن العلم والورع هما من الأهمية بمكان بالنسبة للقضاة، فالعلم هو التأهيل للقضاء، والورع خشية الله عز وجل وتقواه، وخشية الله عز وجل وتقواه لا شك أنها تعين القاضي في أداء هذه المهم. طيب، وقد كان كما حدث ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك من هو إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه. وقال فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر. وقال غيره أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها. نحن نبحث في القضاء كما يقول العلماء من كان أفضل الموجودين وأورعهم. طيب، هناك سؤال يقول كيف يعرف الإمام الأهل الأعلم الأورع مع اتساع مملكته وكثرة طلبة العلم؟ هذا يحصل في السابق في التاريخ القضاء الإسلامي بأمرين: إما بامتحان الشخص بأن يحضر، وقد كان يحضر بعضهم عند الولاة فيطرحون عليه بعض المسائل فإذا أجاب عنها بجدارة ولوه للقضاء لأنه اجتاز في الامتحان، والامتحان لا شك أنه سوف يكون شامل للمسائل العلمية ولعقليته وفهمه إلى آخره مما يتحقق فيه شروط القضاء وآدابه. الطريق الثاني لمعرفة الأهل عن طريق التزكية، بأن مثلا يزكى هذا الشخص عند الإمام بأهليته وتقواه وورعه وتوفر شروط القاضي فيه فيعينه. اليوم العمل في بلادنا هنا في المملكة العربية السعودية يشترط أن يكون متخرجا من كلية الشريعة بتقدير لا يقل عن جيد جدا، وأيضا أن تتوفر فيه بقية الشروط القضاء التي سوف نأتي عن ذكرها، ويكون اختبارهم عن طريق مقابلات شخصية وتزكيات وما في حكمها مما تحصل به معرفة أهلية القاضي. قال الشيخ هنا ويأمره بتقوى الله، يعني أن الحاكم إذا ولى القاضي ليحرص على نصيحته بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل المأمور وترك المحظور، لأن يكون ممن قام بحقوق الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ويأمره بالاستمرار على ذلك. ومما تشمله تقوى الله عز وجل أن يتقي الله عز وجل في من يخاصم عنده من المسلمين ويراجعه بإنجاز حقوقهم وبإقامة العدل فيهم. وكذلك يأمره، يعني يأمر الإمام القاضي المولى بأن يتحرى العدل، والعدل كما ذكر الشيخ هنا إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، بأن يفصل في الخصومات بحق وعدل، بأن يوصل الحقوق إلى أصحابها طبقا للمجريات والضوابط الشرعية، بمعنى أنه يجتهد في تحقيق الموازين والضوابط الشرعية في فهم الوقائع، إثبات الوقائع، ومن ثم إعمال قواعد الموائمة، ومن ثم إصدار الحكم على الحق والحقيقة حسب اجتهاده طبعا، لأن علم الحق هو عند الله عز وجل. ثم قال الشيخ ويجتهد القاضي في إقامته، يعني على لما قال أن الإمام ينصح القاضي بتحري العدل، قال أيضا وعلى القاضي إقامة العدل بين الخصوم. ولا شك أن هذه هي المهمة الأولى والعظمى التي تقع على كاهل القاضي، هو إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون عادلا بين الخصوم بأن يضع الحق في نصابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد المقسطين بالجنة كما في الحديث الذي سبق: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. دل ذلك على أهمية إقامة العدل وعلى ما يجب على القاضي من الحرص عليه وأن يحرص على أن يضع الحق في نصابه. نعم. قال رحمه الله: ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. هذه الفقرة سبق بيانها وأنها ترد قيدا على فرض الكفاية، وقلنا أنه يكون فرض كفاية وأنه يجب في أحوال من الأحوال التي ذكرنا أنه يجب فيها إذا كان مؤهلا ولم يوجد غيره ممن يوثق به فيتعين عليه، وكذا إذا عينه الإمام. وقوله إن لم يشغله عما هو أهم منه، يعني إذا لم يشغله عن أداء فروض العبادات، هذه المهمة. ولا شك أن القضاء هو لا يشغل عن فروض العبادات، يعني هو يقضي 24 ساعة، والقضاء له وقت محدد والراحة له وقت محدد والعبادات في مكانها. ولذلك نقول بأنه يجب على من يصلح إذا لم يوجد غيره أن يتولى هذه المهمة ولا يحيد عنها. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. هنا تحدث الشيخ بأن الإنسان في الأصل، يعني في الجملة نقول أن الإنسان في الأصل لا يطلب القضاء، كما ثبت في الحديث عن النهي عن سؤال الإمارة، وأنه إن سألها وكل إليها، وإن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. كذلك يقال أن المسلم طالب العلم لا يسأل ولاية القضاء، فضلا عن أن يبذل مال ليتولاه. وهذا فيه بيان لأن هذا العمل أصلا مرفوض، ولا يجوز بذل الأموال والرشا ليولى فلان أو فلان، لأن هذا يترتب عليه مظالم كثيرة كما أثبتت التجربة في التاريخ الإسلامي. فإن الذي لم يصل إلى القضاء إلا بأموال بدلها سوف يأخذ من الناس أموال، وبالتالي ندخل في مشاكل أخرى من أخذ الرشاوي على الأحكام، وتلك طامة عظمى، وسوف يأتي بيان حكم هذه الفرع من الهدية للقاضي أو بذل الرشوة سوف تأتي في مكانها. وكذا قال الشيخ: يحرم طلبه وفيه مباشر أهل. قلنا الأصل أصلا من طالب العلم ما يطلب القضاء، فكيف إذا كان سوف يزاحم غيره ممن هو فيه وقائم بحقه، مؤهل وقائم بالحق، ما يزاحمه، هذا لا يجوز أيضا. نعم. قال رحمه الله: فيقول المولي لمن يوليه: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه، كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم، أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم، والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك، لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فحكم. نعم. هنا يتحدث الشيخ عن التولية وألفاظ التولية. وأولا نقول أن لا يولي إلا الإمام، ولذلك من شروط التولية أن تكون من إمام أو من نائبه، الإمام الأعظم أو من نائبه الذي هو مسؤول عن تعيين القضاة وعن إدارة شؤونهم، هذا نائب الإمام. فالتعيين في القضاء لا يكون إلا من قبل الإمام الأعظم كما قلت سابقا، لأن ولاية الإمام الأعظم يدخل فيها الفصل في الخصومات، بالتالي الأمة أعطته هذه المهمة، ثم هو ينيب غيره في القيام بهذه المهمة لأنه لا يستطيع أن يتولى جميع شؤون القضاء والفصل في الخصومات بين الناس، ولذلك هو ينيب. ذلك من شروط صحة ولاية القاضي أن يكون تعيينه من قبل الإمام أو من قبل نائبه. والثاني أن يعين، قالوا أن يعين له ما يوليه فيه من أعمال، فإما أن يكون له ولاية عامة أو يكون له ولاية خاصة على شيء معين، وسوف يأتينا إن شاء الله بيان اختصاص القضاء ونتحدث عن هذه المسألة باستفاضة. طرق التولية، كيف تتم التولية؟ التولية تتم بأحد طريقين، إما بالكتابة بأن يعين فلان قاضيا، يصدر قرار، يسمونه في التاريخ الإسلامي منشور، منشور بالولاية، قرار هذا مكتوب نسميه اليوم قرار تعيين، يعني التسمية الاصطلاحية لا تضر، يعين فلان قاضي كذا كذا إلى آخره. والطريق الثاني أن يعين مشافهة، قم يا فلان فقد عينتك قاضيا، وهذا كان موجود في التاريخ الإسلامي. اليوم التواضع والعرف على أن الولاية لا تكون للقاضي إلا مكتوبة، العمل في بلادنا هذه أن لا تكون التولية إلا مكتوبة بقرار، يصدر قرار بتعيين فلان قاضيا، فلا بد أن تكون مكتوبة، ولا يوثق بها إذا لم تكن، بل لا يعمل بها إذا لم تكن مكتوبة. الشيخ هنا تحدث عن ألفاظ التولية، وأن منها ما هو كناية وإنها ما هو صريح، وأن الصريح منها لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فإنها تحتاج إلى نية. وذكر بعض الألفاظ، أريد أن أقول أن هذه الألفاظ عرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان، وكما قلت العمل اليوم على أن التولية تكون بموجب قرار مكتوب، وأيضا العبارات تكون فيه صريحة وليست كناية، ولكن يعني هذا الشيخ يتحدث عما هو كان واقع. فمن ألفاظ التعيين يقول المولي لمن يوليها الإمام أو نائب الإمام للقاضي الذي سوف يولى، وليتك الحكم، قلدتك الحكم، فوضتك الحكم، رددتك أو جعلت إليك الحكم، استنبتك، استخلفتك في الحكم، وهذه الألفاظ الصريحة. من الكنايات اعتمدت أو عولت عليك، والكنايات لا ينعقد بها إلا بقرينة تدل، كأن يقول عولت عليك فاحكم، أو اعتمدت عليك فاحكم بين الناس، أو نحو ذلك. ومن نافذة القول أن أذكر بأن كون الشيء صريح أو كناية حسب الدلالة اللغوية والعرفية أيضا، لأن الكناية قد تكون صريحا بكثرة استعمالها ودلالتها على هذا المعنى، كما أن الصريح ليتحول إلى كناية بهجر اللفظ. ولذلك قالوا من أسباب ثراء اللغة العربية في بعض المواضع هذا، أن العرب لا تحب أن تسمي الشيء بنفسه صريحا، فإذا سمته صريحا حاولت أن تكني عنه، فإذا استعمل كثيرا صار صريحا، انتقلت إلى كناية أخرى وهكذا. فأقول أن كون هذا كناية أو كان هذا صريح يدخله شيء من الاستعمال العرفي بأن يتحول بالكناية بكثرة الاستعمال إلى صريح، والصريح بهجر الاستعمال إلى كناية. نعم. قال رحمه الله: ويكاتبه بالولاية في البعد، أي إذا كان غائبا، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها. نعم. هو ذكر الشيخ الوسيلة التي تحصل بها إبلاغ القاضي المعين بعد أن يعينه، يكاتبه بالولاية في البعد، يكتب له خطاب بأني وليتك إلى المكان الفلاني، أي فيكتب له الإمام بذلك، ويذكر هذا العهد وليتك بأن وليتك المكان الفلاني، وأن يشتمل نظرك على الشيء الفلاني، ما يكون عام وإما خاص مثلا. قال الشيخ: ويشهد عدلين عليها، يعني على الكتابة، لأن الكتابة كانت في السابق يعني تداولها فيه صعوبة، وأحيانا يكون هناك عدم أمن تزويرها أو إدخال شيء زائد فيها، ولذلك العلماء يحتاطون في الكتابة لأن يشهد عليها. اليوم صارت الكتابة وسيلة يعني قوية، وتعرف الناس على اعتمادها وحجيتها، ولذلك لا تحتاج إلى إشهاد. دائما إذا مثلا ولي الأمر أو نائب صدر قرار بالتعيين للقاضي، يكتفى بأن يكون قد صدر حسب التسلسل المعتاد، يعني الورقة حتى تكون رسمية أن يعني يؤديها موظف عام في حدود ولاية وظيفته، وأن تصدر حسب الرسم المعتاد. نقول اليوم مثلا تحمل رقم وتاريخ، فإذا توفرت فيها شروط الكتابة الرسمية ولم لا تحتاج إلى إشهاد، بل العمل الآن على عدم الإشهاد على قرار التعيين، على قرار تعيين القاضي. في أسئلة نختم هذا اليوم ونكتفي بما قلنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسن الله إليكم. سؤال يتردد كثيرا، هل التقديم على تولي القضاء من باب طلبه المحرم؟ سمعنا أن الأصل أن القاضي لا يطلب الولاية كما في الحديث الذي سبق ذكره، فالأصل عدم ذلك. لكن إذا كان عرف الجهة التي تعين القضاة بأنها لا تعين إلا من تقدم إليها، فإنني أرى أن لا بأس بذلك، فطلب التعيين في هذه الحال لا بأس به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل، هل القضاء علم يطلب فيتحصل عليه، أم أنه حكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده؟ تعيد ما سمعت. هل القضاء علم فيطلب، أم أنه حكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده؟ القضاء كما قال بعض السلف فهم لا يتعلم، القضاء فهم لا يتعلم، فهو لا شك استعدادات وملكات فطرية، ولكن أيضا يحتاج إلى تأصيل وتأهيل علم، فكلا الأمرين القاضي محتاج إليها، لأن يكون عنده استعداد وملكات فطرية. وسوف نأتي في شرح بيان آداب القاضي على جملة من هذه الاستعدادات والمواهب، وأيضا لا بد من التأهيل الشرعي، لأنك لو جبت أذكى الناس وأفطنهم وأرجحهم عقلا وأوسعهم خيالا إلى آخره من الملكات التي نحتاج إليها في القاضي، ثم وضعته على منصة القضاء ولا علم عنده من كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما قرره الفقهاء، فكيف يستطيع أن يقضي بين الناس بحكم الشرع؟ هذا لا يستطيع. والآخر لو جئت بشخص وهو وعاء في الحفظ، حاطة بعلم الكتاب والسنة والفقه، حافظ ما يحتاج كما يقولون الآن بلغة العصر كمبيوتر، ولكن ليس عنده حسن تصور للواقعات ولا فهم ولا قدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع، هل يمكن أن يصبح هذا قاضي؟ لا يمكن. ولذلك نقول كما قال بعض علماء السلف، القضاء فهم لا يتعلم، بمعنى لابد من الملكات مع العلم، لأنه جاءه رجل فقال علمني القضاء، قال لا قل علمني العلم، فإن القضاء فهم لا يتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد. لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد أبدا، لأن المرأة مأمورة من دخول المسجد لما تشتمل عليه من نجاسة الدماء، فهي ممنوعة منعا باتا من اللبث والمكث في المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل، هل يجوز أن تخرج المحتدة لبيت ابنها علما بأنها كبيرة في السن؟ الإحتاد المعتدة عليها العدة، عدة الوفاة 14 و10، ويرافق عدة الوفاة الإحداد، بأن تمكث في بيت الزوجية وتتجنب الزين، فالأصل أن تبقى المحدة في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا نهارا بقدر الحاجة. قدر الحاجة هناك يعني تحتاج إلى زيارة طبيب أو نحو ذلك، تخرج نهارا. يعني الأمر الثاني، إذا كانت المرأة ليس عندها من يؤنسها، أو امرأة كبيرة تحتاج إلى خدمة وليس عندها من يخدمها، فهل تبقى في بيتها وتعيش هذه المعاناة؟ لا، إذا احتاجت إلى الانتقال انتقالا كليا، كما إذا لم تجد من يؤنسها أو لم تجد من يقوم عليها وهي امرأة كبيرة تحتاج من يقوم عليها، فلا بأس أن تنتقل، لأن هنا يزول حكم المحظور بالحاجة. ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها كما هو مقرر في حكم الشرع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في البنوك الربوية. لا شك أن الربا محرم، ومما جاء تحريمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنلحظ بهذه الآية التحريم الشديد للربا، وهو وصفه بأنه إعلان الحرب على الله عز وجل، ولذلك فإن حرمته عظيمة ويعتبر من كبائر الذنوب، والتعاون على الإثم والعدوان محرم في الشرع، ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لشخص أن يعمل في بنك ربوي، لأن ذلك إعانة له على هذه الكبيرة المنكرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن وقت أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح تكون يعني يدخل وقتها من بعد دخول صلاة الفجر، إذا دخلت صلاة الفجر فقد أصبحنا، وأذكار المساء من بعد زوال الشمس، لأن ما بعد زوال الشمس يطلق عليه في لغة العرب مساء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أنا تاجر أريد أن أزكي بضاعة، هل أزكيها حسب ثمنها وقت الشراء أو ثمنها وقت البيع؟ لا هذا ولا هذا، تزكى بقيمتها السوقية وقت الزكاة، بمعنى إذا جاء الحول تقدرها كم تساوي، لا تقدرها بسعر مفرد، قدرها الآن لو بعتها الآن جملة كم تساوي، والمبلغ الذي يتحصل من هذا التقدير هو الذي يجب إخراج الزكاة منه، والإخراج في عروض التجارة له حكم النقود ربع العشر 2.5% أو بعملية أخرى أكثر وضوحاً.